يحاول أن يتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على رأي، إذ جاء سهيل بن عمرو فقال معمر أي راوي الحديث فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. وهذا من باب التفاؤل بالأسماء الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم شاف هذا الرجل وهو سهيل، اسمه سهيل، والرجل صلى الله عليه وسلم يعرفه برجاحة العقل، قال سهل أمركم، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم سهالة الأمر على مقدمتين. المقدمة الأولى ما كان يعرفه من سهيل، المقدمة الثانية اسم سهيل من السهالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم. فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعال نتصالح، عندما قلت في البداية نمادكم نعاهدكم تعال نكتب بيننا عهدا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، والكاتب هنا كان علي بن أبي طالب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ما أعرف هذه الكلمة الرحمن ما أعرفها. قال أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، أي قبل أن تقول ما قلت، وكما كان يكتب آباؤك في بعض الطرق اكتب كما كان يكتب آباؤك، أي باسمك اللهم. وفي بعض طرق هذا الحديث أن علي روان كتبه بسم الله الرحمن الرحيم فقال امحوها. المهم أنه قال اكتب باسمك اللهم، فقال النبي، فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، أي ردا على سهيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، أي كما يريد سهيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صردناك عن البيت ولا قاتلنا، يعني لو كنا نؤمن بك كرسول كنا اتبعناك، فكنا نوقع على ورقة نكتب فيها صالحنا رسول الله معناها أن آمنا بك ونحن لا نؤمن بك. فقال ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. فهنا قال علي بن أبي طالب لا أمحوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحوها، فقال لا أمحوها، تعظيما لاسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحى عنه ما سماه الله به وهو أنه رسول الله، رسول لله جل وعلا. ففي بعض الطرق النبي صلى الله عليه وسلم قال ضع يدي عليها فمحاها صلوات الله وسلامه، لأنه ما كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، يعني هذه المعاهدة على أن تجعلونا نعتمر. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الشروط التي نتفق على أننا الآن نذهب ونعتمر. قال سهيل أما هذه فلا، ماذا يقول عنا العرب؟ اعتمرتم رغم أنوفنا أخذنا ضغطة؟ لا تعتمر، ولكن من السنة القادمة تعتمر، أما الآن ما تعتمر. فكتب هذا، أي وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أنه لا يعتمر هذه السنة. فقال سهيل أي من شروط، وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. يقول فبينما هم كذلك، أي يتفاوضون في هذه النقطة، يقول فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده. أبو جندل ابن سهيل، سهيل الذي يتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على المعاهدة، أبو جندل مسلم، الولد مسلم والأب زعيم الكفار هنا الذي يكاتب النبي صلى الله عليه وسلم. ولده هذا أسلم فقيده أبوه في بيته يعذبه يمنعه عن الإسلام. لما سمع بمجيء النبي هرب بقيوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه أبوه وهو الآن يكاتب النبي صلى الله عليه وسلم على العهود، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي، أعطني ولدي هذا أرجع به معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد، ما اتفقنا بعد، أنت طرحت هذا الشرط لك ما وافقنا عليه إلى الآن. فقال سهيل: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا، ما نتصالح إذا ولا نتفق إلا أن توافق على هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي، يعني فوت هذا الرجل فقط ووافقك على هذا الرأي، ولكن هذا الرجل أريده. قال: فأجزه لي. فقال سهيل: ما أنا بمجيزه لك، ما أجيزه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى فافعل، أي تجيزه. قال: ما أنا بفاعل. امتنع سهيل. فقال، أي الثاني الذي مع سهيل وهو مكرز، قال: بلى قد أجزناه لك، يقول: أنا أجيزه لك يا محمد. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما. هنا إيش يستعطف، يثير يعني عواطف المسلمين تجاهه، كيف تردوني إلى الكفار وعذب أفتن عن ديني، كيف يكون هذا؟ يقول: أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله تبارك وتعالى. قال: فقال عمر، أي بعد أن وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط، فقال عمر: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ يعني يؤكد هذه القضية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قلت: أي عمر، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية من ديننا إذن؟ لما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت، قال عمر: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به، أي الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام، أنا قلت لك أنك ستطوف بالبيت، لكن هل أخبرتك أنه في هذه السنة؟ قال: قلت لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، لكن ما يشترط أن هذه السنة. قال عمر: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. يقول: قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال أبو بكر: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. استمسك بغرزه، الغرز هو مثل كيف لجام الخيل، ولكنه يكون للإبل، كان الإنسان يمسكه حتى لا يسقط من البعير، كان يقول: أمسك، تمسك به حتى لا تضيع، تمسك بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا أيضا رجاحة عقل أي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أبو بكر، قال عمر: قلت: أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال أبو بكر: بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ سبحان الله، نفس أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه قد حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عمر. قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق صلوات الله وسلامه. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، أي أن عمر كيف كلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، ألست نبي الله، كيف ترضى، كيف كذا كيف كذا، يقول بعد ذلك: فعملت لذلك أعمالا. وفسرها في حديث آخر وهو إيه؟ يقول: فما زلت أصوم وأتصدق، طيب، حتى يغفر الله لي ذلك الكلام الذي كلمت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. خلاص اتفقنا مع القوم، سنرجع الآن إلى المدينة، انحروا واحلقوا. وهذا يسمى يعني في الشرع، وهو من يريد مكة أو المدينة ثم يحبس بحابس معين كما حبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسميه أهل العلم الحصر، يعني حصر عن أن يأتي البيت، حصر عن أن يأتي البيت. والإنسان إذا حصر يهدي الهدي الذي معه وتنتهي عمرته، تنتهي عمرته، وهذا لمن كان معه الهدي. طيب، يقول: فوالله ما قام منهم رجل، يقول لهم انحروا احلقوا، ما قام ولا واحد منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات: احلقوا انحروا، ما فعل، انحروا احلقوا، ما فعل أحد. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، كيف ما يسمعون كلامه صلوات الله وسلامه عليه. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ يعني أنت فعلا تريد أن ينحر ويحلق؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، ما نفذوا أمره. هل تعتبر هذه معصية؟ نقول: عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: نعم، هم ما نفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم ينفذوا أمره؟ هم تمنوا أن ينزل الله تبارك وتعالى أمره بالدخول إلى مكة، أو أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم رأيه ويعزم على الدخول إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك تباطؤوا في تنفيذ هذا الأمر. ولكن أم سلمة رضي الله عنها كانت راجحة العقل، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا من هذه القضية فهمت أن الصحابة رضي الله عنهم إنما امتنعوا عن ذلك لأجل هذين الأمرين. وإذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله احلق وانحر ثم انظر كيف تكون ردة الفعل، فقبل رأيها صلوات الله وسلامه عليه، فنحر وحلقه صلوات الله. فلما رأى الصحابة ذلك نحروا وحلقوا بدون أمر. طيب، هناك ثلاث مرات يأمر ولم يفعلوا، هنا ما أمر ولا مرة ففعلوا. إذن القضية ليست قضية معصية، وإنما القضية قضية أنهم كانوا يتمنون أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما رأوا النبي حلق ونحر عرفوا أن الأمر قد انتهى وأنه لا مجال، ولذلك حلقوا جميعا ونحروا. يقول: ثم جاء نسوة مؤمنات، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قد ذكر الله تبارك وتعالى سورة الممتحنة، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، أي الكفار الأزواج، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي بعد انقضاء عدتهن من طلاقهن من الكفار وفسخ، عفوا، فسخ العقد مع الكافر، لأنه إذا كفر ينفسخ أو ضل على كفره وهي آمنت ينفسخ العقد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وآتوهم ما أنفقوا، أي من المهر، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، أي بعد انفساخ العقد وانتهاء العدة،